بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. مضى الكلام على موانع الإرث وأسبابها وأقسام الورثة باعتبار نوعي الإرث وأصحاب الفروض التي ورد في الكتاب والسنة أنصباءهم من حيث الإجمال. وتوقف بنا الكلام على أنصباء أصحاب الفروض وشروطهم على وجه التفصيل. وأول أصحاب الفروض الذي لا يسقط بأي حال من الأحوال إلا عند وجود مانع من موانع الإرث كالقتل أو اختلاف الدين هو الزوج، فالزوج أحد الورثة ونصيبه إما أن يرث النصف من الزوجة أو يرث الربع، فيرث النصف عند عدم وجود فرع وارث، يعني عند عدم وجود فرع للميت وارث، فإن كان هناك فرع وارث فإنه ينتقل إلى النصيب الثاني وهو الربع، لقوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فنصيبه النصف إن لم يكن للزوجة ولد، سواء هذا الولد منه أي من الزوج أو من غيره، ربما تكون المرأة متزوجة من رجل قبله ويكون لها ولد من ذلك الرجل، فإذا ماتت فإن الزوج لا يطالب بالنصف، يقول ليس لي منها ولد. نقول لا، العبرة ليس لك أنت، العبرة بالنسبة لها، فإن كان لها فرع وارث يعني ولد وارث سواء كان منك أو من غيرك وسواء كان ذكر أو أنثى فإنه يحجبك إلى الربع. ولذلك قال: ميراث الزوج النصف أو الربع، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فيرث النصف بشرط. ما هو الشرط؟ قال: ألا يكون للزوجة فرع وارث. والفرع الوارث كما أنه يشمل الذكر والأنثى من الأولاد من الأولاد فهو يشمل كذلك أولادهم، أولاد الإبن منها. مثال ذلك: لو هلك هالك، امرأة توفيت عن زوج، نقول إيش لها؟ لها النصف. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. طيب، هلكت امرأة عن زوج وبنت، إيش للزوج؟ لماذا؟ لوجود فرع وارث وهي البنت. طيب، هلك هالك عن زوج وابن، الزوج إيش له؟ الربع. لماذا؟ إذن سواء كان ذكر الفرع الوارث أو أنثى فإنه ينقص الزوج من النصف إلى الربع. كذلك لو كان أولاد الأولاد، أولاد الأبناء، مثل هلك هالك عن امرأة زوجة توفيت عن زوجها وابن ابنها، ابن ابن، الزوج ايش له؟ له الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث، مع انه ايش؟ ابن ابن، لان هذا يعتبر فرع لها، كونه من فرعها فهو فرع لها. كذلك لو انه هلك هالك عن بنت ابن وزوج، الزوج ايش له؟ لها الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث مع أنها إيش؟ بنت ابن، وهذا خاص في ولد البنت، نعم في أولاد الابن. لكن لو هلك هالك، لو امرأة توفيت عن زوجها وابن بنتها، للزوج النصف. لماذا؟ لأن هذا ليس فرع وارث، هذا فرع فرع غير وارث، لأن ولد البنت أيوة حال بينه وبين الميت أنثى فلا يرث. فإن أولاد البنت وإن كانوا يعني منك لكنهم لأناس آخرين، وكما أنشدنا لكم بيت الشاعر يقول: بنو أبنائنا أبناء لنا، وبنو بناتنا آباؤهم الرجال الأباعد. فهم وإن كانوا بيننا وبينهم قرابة لكن آباؤهم ينسبون لغيرنا. يرث من الرحم، لكنه إذا كان دون ورثة يحجبونه. يعني لو كان هلك هالك عن زوج وابن بنت وعم، نقول الزوج لها النصف والعم لها الباقي، وليس لابن البنت شيء. لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام. إذن عرفنا أن الزوج له ميراثان: الأول النصف بشرط ألا يكون فرع وارث، وله الربع بشرط أو إذا كان هناك فرع وارث. وقلنا الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أولاد الإبن سواء كان ولد الإبن بنت أو ولد الإبن إبن، يعني سواء هلك هلك عن إبن إبن أو بنت إبن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثال لإرث الزوج النصف، فقال: أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها. كيف هذه؟ ها، الزوج عن النصف، نعم، والأب يأخذ الباقي. نعم، الزوج لها النصف. لماذا؟ نقول لعدم وجود فرع وارث، هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل نقول: قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والأب له الباقي تعصيبا. طيب، هلك هالك عن زوج وابن، نعم، والابن له الباقي. من الخطأ أن تقول الزوج له الربع، باقي ثلاث أرباع، نقول ثلاث أرباع للزوج للابن، هذا خطأ، هذا خطأ. نقول له الباقي، لأنها مرات ما أدري وش كثر الباقي، حتى لو علمنا ما نقول، لأن إذا قلنا له ثلاثة أرباع له كأننا قيدنا نصيبه بثلاثة أرباع، بل نقول له الباقي. فلو هلك هلك عن زوج وأم وأب وبنت وابن، ها، للزوج الربع وجود فرع وارث، أحسنت، والولد والبنت ذكر قبل الاثنين، لا قبل هذا نقول الأم تأخذ السدس لوجود فرع وارث، الأم تأخذ السدس لوجود فرع وارث، لوجود فرع وارث، والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ثم قال: ميراث الزوجة. الزوجة لها ميراثان مثل الزوج، لكن إيش؟ ترث إما الربع وإما الثمن. ترث الربع إن لم يكن للميت فرع وارث، وتأخذ الثمن إن كان الميت فرع وارث، لأن الله عز وجل قال: ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، وترث الثمن إن كان الميت فرع وارث. والفرع الوارث المقصود به هو نفس المقصود بإيش في الفرع الوارث مسألة الزوج، فهو يشمل الذكر والأنثى، يشمل أولاد الإبن سواء ذكور أو إناث. فلو هلك هالك رجل مات عن زوجته وأبيه، الزوجة اشتهى الربع، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. هلك هالك عن زوجة وأم، الزوجة اشتهى لعدم وجود الأم الثلث كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذا هلك هالك عن زوجة وابن، هاي عبد الله زوجة وابن، نعم الزوجة لها الثمن، نعم لها الباقي تعصيبا. لماذا الزوجة أخذت الثمن في هذه المسألة؟ لوجود فرع وارث. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة الثمن، نعم والبنت لها الباقي، لا لها النصف، يأتينا إن شاء الله لأن ما أخذنا، لها النصف لوجود فرع وارث. كذلك لو هلك هالك عن زوجة وابن ابن للزوجة الثمن، هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، نعم ها لها الثمن لوجود فرع وارث اللي هو بنت ابن. ها ها عاد احنا ما علينا، احنا الان نعطي اللي بين ايدينا وبعد ذلك نشوف. عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نقول الآن الزوج لها النصف، النصف الثاني ننظر أبوه حي يقولك لا، أمه حية يقول لا، طيب عنده أولاد عنده أبناء بنات يقول لا، ننتقد بعد ذلك الأخوة، أخوة ما عنده أخوة، أبناء أخوة يقولك ما عنده أبناء أخوة، طيب أعمام ما عنده أعمام، أبناء أعمام عنده واحد يأخذ المال، أي نعم يمشي لين أبناء الأعمام. إذا ما وجد مثلا إنسان مقطوع من شجرة مثل ما يقولون، أو إنسان يعني جاء أسلم ودخل بين المسلمين وهلك كلهم كفار، أي يذهب إلى بيت المال، بيت مال المسلمين المصالح العامة للمسلمين. طيب قال ميراث الزوجة الربع أو الثمن، فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. مثال إرثها للربع أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر. ومثال إرثها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي، والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة. الآن تكلمنا على إيش مسألة الزوجة، لكن لو كانت أكثر من زوجة، يعني لو أن هلك هلك عن زوجتين، لا هن شركاء في الربع، ما يزيد الربع بزيادتهن. هلك هلك عن أربع نسوة، لهن الربع، لأن لو أربع كان كل واحدة لها ربع خلصت التركة، الباقي ما له شيء، فهن يشتركن بنصيبهن. إن كان لهن الربع فهن مشتركات في الربع سواء واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع. أيوة إن كان الثمن يشتركن في الثمن. بعض الناس يقول ثمن ما عاد ثمن ولا شيء، تقول ثمن عن ثمن، إنسان يخلف تركة كثيرة ثمنه ما شاء الله. فيه واحد هلك وأحد الورثة سدسة 6 ملايين. هذا فالمهم أنه إيش؟ هذا نصيبه، لكن ما يحمله هذا النصيب ربما يكون قليل وربما يكون كثير على حسب إيش التركة. قال ومثال إرثها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه، فللزوجة الثمن وللابن الباقي، وللزوجتان فأكثر أو الزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. ثم انتقل إلى ميراث الأم. نعم، يشتركن في الربع، يشتركن في نصيب الواحدة، ما يتعدد بتعددهن. له إرث فيه باب يسمى باب الحمل، له إرث، له إرث، طبعا إرثه موقوف عليه حتى يخرج حي. أي نعم، يوقف عليه، يوقف، يوقف إرث، يقولون هذا إرث الحمل لين يظهر. أي لكن عاد مرات تجد إيش أن بعض الورثة ما يبي ينتظر، يقول أعطوني نصيب اللي كان لي شيء أعطوني إياه وبعدين نشوف عاد القسمة، فيعامل الورثة بالأحظ، يعني بإيش؟ بالأحظ للحمل، يفرض على أنه ذكران أو غيره، يأتي مسائل إن شاء الله. الآن ثنى بالأم، لماذا؟ لأن الأم لا تسقط كذلك، لأن هناك يقولون 5 لا يسقطون أبدا من الميراث إلا إذا كان إيش فيهم مانع من موانع الإرث. الأولاد يعني الابن والبنت، والأبوان، وأحد الزوجين. وأحد الزوجين الأولاد والأبوان وأحد الزوجين، صاروا 5. لماذا لم يقول الزوجان؟ لأن ما يمكن يجتمعون، ما واحد يقول لك والله هلك هلك عن زوج وزوجة، لا، أما أنه زوج ولا زوجة. واضح؟ ممكن يجي عبد الله، هذا واحد مرة سأله السؤال ذكى كذا، قال له الآن ما شاء الله رمضان كل ماله يتقدم والحج يتقدم، طيب إذا جاء الحج في رمضان وش الحل؟ قال يفطر بس الحجات لأنهم على سفر. قلت لم تأكد؟ قال والله أنا أذكر أنه مرت علي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول. قلت شفه أنت واللقيت أعلمني، ومسك مجموعة فتاة وقعد. طيب، قال ميراث الأم، ميراث الأم إما الثلث أو السدس، هذا الأصل، الأم إما الثلث وإما السدس. ترث الثلث بشرطين، الأول أن لا يكون هناك فرع وارث للميت، والثاني أن لا يكون هناك مجموع من الإخوة 2 فأكثر. فإن كان واحد من هذين الشرطين قل نصيبها من الثلث إلى السدس. فلو هلك هالك عن أم، إيش لها؟ لها الثلث. لماذا؟ لو قال لك لماذا، قل لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وأقل الجمع في باب الميراث 2، أقل الجمع عند أهل اللغة 3 إلا في مسألتين مستثنيتين، صلاة الجماعة تكون جماعة بإيش؟ 2، والميراث. ها؟ أقل الجمع عند أهل اللغة ثلاثة، إلا في مسألتين: صلاة الجماعة تصح باثنين وتسمى جماعة، و باب الميراث. وذلك الله عز وجل تجد أنه قال: فإن كانت واحدة، نعم، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، فجعل إيش؟ أقل الجمع اثنين. وقال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا كان واحد قالت فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فدل هذا على إيش؟ أكثر من ذلك يعني أكثر من اثنين، من واحد يكون اثنين. طيب، هلك هالك عن أم وبنت، الأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف. لماذا؟ لوجود فرع وارث. شوف، بعد ما كانت تأخذ الثلث صارت الآن تأخذ السدس لوجود فرع وارث. هلك هالك ما هناك بنت، أم وإخوة اثنين تأخذ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. مرات تجد أن الجمع من الإخوة لا يرثون لكنهم يؤثرون على الأم، فلو هلك هالك عن أب وأم وإخوة، أيوة، يكون الأم لها السدس والباقي للأب وليس للإخوة شيء. ربما يقول قائل: هنا الإخوة لا يرثون شيء، فكيف أنهم يؤثرون على الأم؟ نقول: يؤثرون على الأم وإن لم يرثوا. طيب، يقول: الذي لا يرث كالمعدوم. نقول: الذي لا يرث كالمعدوم إذا كان فيه مانع إرث، أما إذا لم يكن هنا فيه مانع إرث فإنه يبقى على أصله، يؤثر وإن لم يرث. فالأم تتأثر بالفرع الوارث، والفرع الوارث مثل ما بينا في إيش؟ في باب الزوج، يشمل الذكر يعني الابن، ويشمل الأنثى يعني البنت، ويشمل أولاد الابن من ذكر أو أنثى، يعني ابن ابن أو بنت ابن. فلو هلك هالك عن أم وبنت ابن، الأم إيش لها؟ ها؟ السدس. لماذا؟ لوجود فرع وارث. طيب، إذن هذان نصيبان للأم، إما ثلث وإما سدس، وهناك نصيب ثالث في مسألتين خاصتين، وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي، وهي تسمى بالمسألتين بالعمريتين، لأن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه سئل عنها وأفتى. وهاتان المسألتان هما أن يهلك هالك عن أبويه وأحد الزوجين، بمعنى أنه إيش؟ يهلك أحد الزوجين عن الزوج الآخر مع الأبوين. فلو هلك هالك امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها، الزوج لها النصف، لا نقول للأم ثلث الباقي والباقي للأب تعصيب، لأن لو أعطينا الأم الثلث كم بقي؟ إذا ذهب نصف ثلث ما بقي إلا سدس، يعني الأب صار إيش؟ يأخذ أقل من الأم يعني نصف الأم، وهذا ما له نظير أن الذكر يأخذ أقل من الأنثى إذا كانوا في نفس الدرجة والطبق في نفس الدرجة والقرب، فهذا ما يمكن. فلأجل هذا نقول بعدما نعطي فرض الزوجية نجعل الباقي كأنه إيش هلك عن أم وأب، فنعطي الثلث من المتبقي والباقي يأخذه إيش الأب، وإن كان في الحقيقة بالنسبة لعامة التركة لا يكون ثلثا، لكن نقول الثلث مراعاة للفظ القرآن، مراعاة للفظ القرآن، هذا السبب في قولنا إيش الثلث. وإلا لو قلنا أن باعتبار التركة كلها كان الثلث في مسألة الزوج وأم وأب يكون إيش سدس، وفي مسألة زوجة وأم وأب ربع ربع. فلأجل هذا انتبهوا لهذه المسألة، تسمى بالعمريتين، والواحدة ما تسمى العمرية، وهذه لا تشتبه عليكم فقط إذا كانت بهذه الصورة أم وأب مع أحد الزوجين، لو كان أم وجد ما تصير مثلا، لو كان أب وجدة ما تصير مثلا. فإذن لا تشتبه عليكم هذه المسألة بالأم والجد أو بالأب والجدة مع أحد الزوجين. لا يأخذ الباقي لأنه أولى رجل، يأخذ في هذه المسألة الباقي. قال كيف أي وين قل على الأب، لأنه سبب التفريق مع أن كنا نقول في باب الجد مع الأخوة أن الجد أب، نقول هنا فيه يعني اختلاف نعم في القرب، فالأم أقرب من الجد، الجد بينه وبين الميت واحد والأم ما بينه وبين الميت أحد، فلأجل هذا راعينا حقها. قال ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، فترث الثلث بشرط ألا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات، ولا تكون المسألة إحدى العمريتين، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. قال وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات. والإخوة والأخوات يشمل كل شيء، يشمل سواء كانوا إخوة أشقة أو إخوة لأب أو إخوة لأم، وكذلك يشمل سواء كانوا وارثين أو أو غير وارثي، إيه محجوبين. طيب قال وترث ثلث الباقي في العمريتين، وتأتي إن شاء الله صورتها كما وضحنا لكم، وهما يعني العمريتين زوج وأم وأب، تقسم من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والأب الباقي اثنين. أنتوا لا تنظرون من ستة وكذا عشان ما يشوش عليكم، لكن أنتوا انظروا إنه إيش أن نجعل بعد نصيب الزوجية كأنه إيش المسألة جديدة، فنقول إيش ثلث الباقي. وهذه المسألة أشار لها ابن رجب رحمه الله تعالى في جمع العلوم والحكم عند شرح هذا الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، وقال أن طبعا نصر هذا القول اللي هو العمريتين، قال وإن القول بأن للأم ثلث الباقي هو مدلول القرآن، حيث أن الله عز وجل فرض للزوج فرض للأم الثلث إن لم يكن فرع وارث ولم يتعرض لحق الزوجية. أما إذا كان هناك زوج فإن بعد ما نعطي الزوج ونخرجه نجعل التركة كأنها شيء جديد من غير فرع وارث. قال المسألة الثانية من مسائل العمريتين: زوجة وأم وأب تقسم من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي وهو نصف. مثال إرثها الثلث، متى ترث الثلث؟ قال أن يموت شخص عن أمه وأبيه فللأم الثلث وللأبي الباقي. مثال إرثها السدس أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي. مثال آخر أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس، لماذا؟ لوجود جمع من الأخوة. قال وللشقيقين الباقي. ها؟ لا لا ما لها أثر، يعني لو كانوا لأب أخوين لأب لهم الباقي، لا لأم يكون لهما إيش؟ الثلث. ها؟ الحجب يحجبون، يحجبون الأم من الأعلى إلى الأدنى، هذا يسمى إيش؟ حجب نقصان وليس حجب حرمان. طيب الرابع من ذوي الميراث أو من أصحاب الفروض الأب، والأب إما أن يرث السدس أو يعصب، يكون عاصب بمعنى أنه يحوز المتبقي. قال ميراث الأب بالفرض فقط هو السدس، وهذا ما أشار إلى الله عز وجل له بقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أبويه يعني الأم والأب إن كان له ولد، يعني إن كان له ولد فإن الأب يرث السدس، ومفهومه إنه إذا لم يكن له ولد فإن الأب ليس له ميراث مقدر بل يرث بالتعصيب كما سيأتي. قال أو بالتعصيب فقط، يعني يرث بالفرض فقط في مسألة إيش؟ لو هلك هالك عن أب وابن، الأب إيش له والابن الباقي تعصيبا. قال أو بالتعصيب فقط، يعني ربما يرث الأب بالتعصيب فقط، مثاله لو هلك هالك عن ها عن أب أو عن أم وأب، الأم إيش لها والأب الباقي تعصيب. ولذلك الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، بعدها ما ذكر الأب ليبين أن الأب سيحوز إيش؟ المتبقي. طيب ويرث بالفرض والتعصيب معا، ويرث إيش؟ بالفرض والتعصيب معا، فيرث بالفرض والتعصيب مثال إيش؟ لو كان معه فرع أنثى، لو كان مع الأب فرع أنثى فإنه يرث بالفرض والتعصيب. هلك هلك عن بنت وأب، البنت إيش لها؟ النصف، والأب السدس والباقي تعصيبا. هلك هلك عن بنت ابن وأب، البنت الابن إيش لها؟ النصف، والأب لها السدس والباقي تعصيبا. طيب قال الآن يوضح ما وضحناه لكم، فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، يعني متى يرث الفرض فقط؟ إذا كان الميت فرع وارث ذكر، فرع خرج به إيش؟ من ليس بفرع، وارث خرج به من لم يكن وارثا لوجود مانع من موانع الإرث. وذكر خرج به إيش الأنثى. قال ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون الميت فرع وارث. وهذا قلنا لكم إن هلك هلك عن أب أو هلك هلك عن أم وأب. قال ويرث بالفرض والتعصيب معا. متى؟ قال بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. أن يكون ليش؟ أيوة. قال مثال إرثه بالفرض فقط أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأبي إيش وللابن نعم. مثال إرثه بالفرض فقط نعم بالتعصيب فقط. هاي عبد الله مثال إرثه بالتعصيب فقط. التعصيب أن يكون الوارث أب. لا مثال إرث الأب بالتعصيب فقط. يعني متى يرث الأب بالتعصيب فقط؟ لا هلك هلك عن ابنه وأب. ابنه عن بنت وأب. بنت وأب إذا يعني إذا كان إيش إذا كان فرع وارث أنثى أو عدم وجود فرع وارث ذكر بالتعصيب فقط. أنا ألا يكون هناك فرع وارث بنت أخذ النصف والباقي لا يأخذ السدس والباقي فهذا يجمع. أنا قال أن يموت شخص عن زوجته وأبيه بمعنى آخر ألا يكون للميت نعم يرث الأب هكذا تقولون شرح العبارة هذه. يرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء مع زوجة مع زوج مع أم ما يضر. هلك هلك عن زوج وأب. الزوج إيش له النصف والأب الباقي تعصيب. هلك هلك عن زوجة وأب. الزوجة إيش لها والأب باقي تعصيب. هلك هلك عن أم وأب. الأم إيش لها الثلث والباقي للأب تعصيب. قال مثال إرثه بالفرض والتعصيب. مثال إرثه إيش بالفرض والتعصيب. أن يموت شخص عن ابنته وأبيه. عن إيش ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. لا يمكن معه فيه ورثة آخرين ولازم أنك تمشي على ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني الآن نحن نقول لها السدس والباقي تعصيبا لأن ما وجدنا أحد أولى منه. لكن هذه في مسألة إيش هلك عن بنت وأب. طيب لو هلك هلك عن زوج وبنت وأم وأب الربع. طيب الأم الأم تأخذ السدس. نعم بقى شيء ها ليه ربع ربع وسدس ونص ها ها. لذلك لا نقول يعني انه لا لا الباقي لا ممكن يكون حنا محتاجين. فالمسألة من كم فيها ربع وفيها سدس تكون المسألة من 12 من 12 للزوج الربع ربع 12 ها ثلاثة، والبنت لها النصف صاروا تسعة، والأم لها السدس اثنين 11، والأب لها السدس اثنين، تعولي 13. طيب، ثم قال ميراث الجدة. الجدة ميراثها سهل وهو السدس، ما يتغير، لا تقول مرة بثلاث كذا ومرة ثبت، ثابت. إن شفت المسألة فيها جدة فأعطها السدس وأنت مغمض، لكن لها شرط في ميراثها، لها شرط في ميراثها دون إيش؟ ما سبق، ما سبق شرط لما ترثه، هذا شرط في ميراثها. فشرط ميراثها ألا يكون هناك أم أو جدة أقرب منها، واضح؟ ألا يكون هناك أم أو جدة أقرب منها. فالجدة ما ترث مع وجود الأم. إذا جاب لك واحد قال لك هلك هلك عن زوجة وبنت وابن وزوج وأب وجدة، على طول اطرح الجدة لوجود الأم، قال الجدة الله يخلف عليها، ما لها حسن العزاء. لماذا؟ نقول لوجود الأم، ما دام أن أم موجودة فليس لها شيء. وكذلك إذا وجد جدة أقرب منها من الجدات الوارثات، لأن هناك جدات لا يرثن على قول بعض أهل العلم، وهي الجدة التي حال بينها وبين الميت ذكر، نعم، حال بينها وبين الميت أنثى أدلت بذكر، مثل إيش؟ جدك لأمك أمه ما ترث شيء، ها؟ أيوة، لأنه ما يرث. فكل جدة أدلت بذكر دونه أنثى، أو أدلت بأنثى دون ذكر لا يرث، فإنها ترث. طيب، قال والمراد بالجدة هنا من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى. هذا المراد بالجدة، كل جدة لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى. مثاله قال كأم أبي الأم، يعني جدك لأمك أمه ما ترث. إذن من المقصود؟ المقصود إما أم الأم بمحض الإناث، أو أم الأب، أو أم أبي الأب. قال ولا ترث جدة مع وجود الأم، ولا مع وجود جدة أقرب منها، كأم أم الأم مع وجود أم الأب. أم أمك إذا وجد أم أبوك ما ترث لوجود أقرب منها. قال وميراث الجدة الواحدة السدس. فإن تعدد، مرات تجد إيش؟ ثلاث جدات كل المستحقات، مثلا أم أمك موجودة، وأم أم الأب، لا أمي أبي الأب، أم أبي الأب، هاتان جدتان، فإنهن يرثن إيش؟ السدس. مثل الأم إذا كانت إيش؟ نعم، مثل الزوجات إذا كانت واحدة أو ثلاثة أو غيره يقتسم النصيبهن، فكذلك الجدات وإن تعددا ما يتعدد نصيبهم بتعددهم. قال ولا يزيد الفرض بزيادتهن. مثال الجدة الواحدة أن يموت شخص عن جدته أم أبيه وابنه، فللجدة السدس والباقي وللابن الباقي. مثال متعددات: أن يموت شخص عن جداته، أم أمه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه. وأبيه يعني أبو حي، فإن للجدات السدس يقتسمنه بالسوية وللأب الباقي. ثم قال: ميراث الجد، الجد ينزل منزلة الأب. نعم نعم، لا لا ما يحجب، ما يحجب، ما يحجب، لأن هي ترث بصلة الجدة. الجد هو كالأب، فهو يؤثر على من كان في، على من هو في قربه معه سواء، لكنه من حيث الإجمال هو كالأب. قال: والجد، والمراد بالجد هنا من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، فإن كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. مثاله: أبي أمك، أبي الأم، هذا وإن كان جدك لكنه ما يرث لأنه من ذوي الأرحام. الذي يرثك عصبتك، الأب أصولك، جدك لأبيك. قال: من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم، هذا ما يرث. قال: ولا يرث جد مع وجود الأب أو مع وجود إيش؟ جد أقرب منه. قال: ولا مع وجود جد أقرب منه كأبي أبيه، كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب. قال: وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، يرث بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط، وبالفرض والتعصيب فقط، لأن قلنا أن الجد ما دام أنه مثل الأب فالأب يرث بهذه الثلاث. يرث بالفرض فقط وهو السدس إذا كان هناك إيش؟ فرع ذكر وارث، فرع ذكر وارث. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان الميت فرع أنثى وارثة. فرع ذكر يعني ابنه، هلك هالك عن ابن وجد. ها؟ فرع ذكر وارث. لا، هذا فرع أنثى وارثة. لا لا، بس العبرة من الذي يرث؟ العبرة بالذي يرث، ما هو بأدلى به. لا لا لا، نقول فرع أنثى وارثة، ننظر للوارث فقط دون إيش المدري به. لا لا لا، فرع، فرع للميت، فرع للميت، فرع للميت وارث، فرع للميت أنثى، فرع للميت أنثى. فرع وارث أنثى. ممكن يعني فرع، فرع وارث أنثى. أمخ ما في، ما في بأس، ما في. قال: وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالفرض والتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معا، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معا. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون الميت فرع وارث ذكر. فيرث بالفرض فقط متى؟ يقول أن يكون الميت فرع وارث ذكر، كأن يهلك هالك عن ابن وجد، فالابن فالجد له السدس والباقي للابن تعصيبا. قال ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع، أن لا يكون للميت فرع وارث. فلو هلك هالك عن زوجة وجد الباقي تعصيب، فلو هلك هالك عن زوج وجد، نعم، هلك هالك عن أم وجد، نعم، كل هذا لماذا؟ لأنه لا يوجد له للميت فرع وارث. قال ويرث بالفرض والتعصيب معا أن يكون الميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. مثال إرثه بالفرض فقط أن يموت شخص عن جده وابنه، فللجد السدس وللابن الباقي. ومثال إرثه بالتعصيب فقط أن يموت شخص عن أمه وجده، فللأم الثلث وللجد الباقي. ومثال إرثه بالفرض والتعصيب أن يموت شخص عن بنته وجده، فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. انتهينا؟ طيب، الآن انتقلنا إلى ميراث البنات. البنات المقصود، نقول البنات ما بنات الابن يأتي بعد ذلك. البنات إن كانت واحدة فميراثها النصف، لقوله جل وعلا فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا أكثر من واحدة فهن مشتركات في الثلثين، فإن كانت اثنتين فالثلثان بينهما، وإن كانت ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان إلى ما لا نهاية فالثلثان بينهم. قال ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط. متى يكون بالتعصيب؟ إذا كان معهن إيش؟ من يعصبهن من الأبناء، يعني هلك هلك عن بنت وابن، البنت وش لها؟ نقول إذن المسألة وارثة بالتعصيب، ما ندري وش كثر يطلع. هلك هلك عن بنت وخمس أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. وتارث بالفرض إذا لم يكن معها إيش؟ من يعصبها من فرع ذكر وارث. طيب، ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط. فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون الميت ابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. مثال إرثهن بالتعصيب يعني فقط أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله، له أي الابن سهمان ولها أي البنت سهم واحد. وميراث إرث الواحدة بالفرض النصف أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق، فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي. عرفتم المسألة هذه؟ هلك هلك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، أحسنت، الزوجة لها الثمن لوجود فرع وارث، والبنت تأخذ النصف لعدم وجود جمع من الأخوات ولا فرع ذكر يعصبها. نعم، والأخ يأخذ الباقي تعصيبا. عليك تفضل.